السلام عليكم. عام 2017 في منطقة المحمدية في المغرب، في رجل اسمه محمد متزوج من امرأة اسمها ثائرة. ثائرة عمرها في ذاك الوقت 45 سنة، متزوجها من 28 سنة، وعنده منها أولاد، 3 بنات وولد، أعمارهم في 27 و26 و25، كلهم متزوجين، واللي يدرس واللي يعني البيت ما فيه إلا ثائرة وزوجها محمد. محمد هذا يعمل في منطقة عين حرود، يشتغل أعتقد في أحد المصانع وكذا، يعني عمل فني. ورجل عمره وصل 53 سنة. المهم الحياة كانت بسيطة وما في مشاكل والأمور طيبة، وما في إلا راسه وراس زوجته. يوم من الأيام وهو راجع البيت، على غير العادة أو يكتشف وجود شاب داخل البيت. المهم فتح باب الشقة، الشاب هذا أو العشيق اللي كان بشكل عاري تفاجأ بوجود محمد، صار بينهم ضرب، هرب الشاب ومسك محمد زوجته ثائرة وضربها ضرب. طبعا خلاص انكشف الأمر وبدت تصرخ عليه، وأنا ما أحبك وأنا أكرهك وأنا أبي أتشبب وأعيش حياتي. قالها ماشي، أنا ما راح أقتلك ولا راح أكبر المواضيع، أنا بكل سهولة راح أحافظ على نفسي أني ما أوصخ يديني فيك، وأنت خلاص تطلعي من حياتي، يلا خذي أغراضك وروحي بيت أهلك، أنت طالق. قالت له ماشي، خذت أغراضها وراحت استأجرت لها شقة ثانية وقعدت فيها، وخلاص صار بينهم طلاق، والكل عرف من أسرته وأسرتها والعيال وكذا، حاولوا يصلحون بينهم. أبدا الرجل قال مستحيل أني بعد أرجعها في ذمتي، خلاص انتهى الموضوع، 28 سنة زواج وتخوني، ولا واللي معاها الشاب صغير في العمر، هذه امرأة أصلا ما عندها أي يعني أي معنى للعشرة ولا الكرامة ولا الشرف، ولا مستحيل أقعد وياها، خلاص خطولي هي الخسرانة. لكن محمد ما ترك ثائرة بهالصورة السريعة إلا لأن عارف طبعها الخايس وأنها حقيرة، امرأة حقيرة يعني متجبرة متسلطة، واكتشف كذلك خيانتها، فقال خلاص أنا كنت متحملها على سوء أخلاقها، أما يأتي الموضوع إلى شرف لا لا لا مستحيل. وفعلا اتضح بعد ذلك بأن ثائرة هذه في قمة الحقارة. إيش سوت؟ بعد شهر من الانفصال وبدت تفكر في خطة خبيثة للانتقام من طليقها، وخصوصا بعد ما تذكرت أنها الآن مطلقة، يسمونها طلاق رجعي أو طلاق غيابي، يعني ما تم توثيقه في المحكمة، صار بينهم طلاق وكانوا منتظرين بس متى تنتهي العدة وبعدين يروحون للمحكمة يوثقون وخلاص، يعني الموضوع منتهي بالنسبة للرجل وبالنسبة لها يعني، والكل عارف. لكنها تذكرت شيء خطير جدا، لا تقولوا بعد بطلاق قاعد يعطي أفكار حق المطلقات اللي تم تطليقها بدون توثيق رسمي، أو يسمونه طلاق الرجع، أو ما هي الطلقة الثالثة، يعني ممكن تكون الطلقة الأولى أو الثانية. هذه ايش قالت ثائرة؟ قالت الحين هو طلقني، لكن لو إنه يموت خلال فترة العدة اللي أنا جالسة فيها راح أورث، وخصوصا أنها سمعت بأن محمد أخذ تعويض من التقاعد من عمله، أخذ 90 مليون سنتيم. طبعا 100 سنتيم يعني درهم، درهم مغربي. أخذ تعويض 90 مليون سنتيم، وباع عنده فيلا تو بايعها 250 مليون سنتيم، أصبحت ثروة عنده. وتدري عنده بالحساب كم مليون؟ قالت إذا مات خلال وجودي في العدة راح أرجع كأني زوجته وكأنه ما حصل الطلاق، وراح أورث من الحلال اللي عنده. شلون؟ قامت تدور على شاب ينفذ لها الجريمة، ويقع الاختيار على شاب عمره 23 سنة، شاب شافته انه من النوع اللي يحشش ويتعاطى ومتدمر ومن كازينو الكازينو وكذا. وهي قامت تترصد الى ان شافت ان هذا ممكن ان يتم استخدامه، وقامت تعرفت عليه وبدت باغواء واغراء وكذا، واني انا احبك وانا راح اخليك تعيش ملك وانا راح اصرف عليك. وقامت هي اللي تشتري لها المخدرات وتخليه يجي عندها في شقتها، واستمر في علاقة معاها. الولد حس انه انتشلته من الفقر اللي هو فيه، وصارت هي اللي تصرف عليه ملابسه، مصاريفه، باكله، بشربه، وحتى في الخراب اللي هو يدور عليه حاش. وقالت له راح نتزوج وراح نعيش. قال لها زين، يعني احنا ساكنين في شقة بعد، طبعا بعد 2 أسبوع 3. قال لها شلون نبي نعيش في فيلا مثل ما تقولين؟ قالت انا اقول لك، انا طليقي يملك فلوس ويملك بلاوي. قعدت تسولف له وهذا انجن. اي وبعدين؟ قالت انا راح اورثه بحالة واحدة، اذا مات الان في هالفترة هذه قبل لا تنتهي عدتي راح نغتني انا وياك ونتزوج ونعيش حياة سعيدة وكذا. لكن اذا ما مات وخلصت العدة، لا عز الله راح ناكل هوا. هذا صار يفكر بالفلوس وفيلا وبتشتري له سيارة وزواج ببلاش وسكن يا سلام، وين يحصل؟ وهذا بروحه الخلايا عنده أصلا متآكلة من هالحشيش ومن هالتعاطي، يعني تفكيره ربع الإنسان، أي ربع، 1% من الإنسان العادي. فصدق وبدأ يشلون طريق وكذا. قالت له اسمع، روح ترصد لزوجي أو طليقي محمد. محمد دائما يصلي في المسجد الفلاني، مواظب على الصلاة، يعني راح تلقى فرصة أكثر من مرة في اليوم الواحد أنك تشوفه، بما أنه متقاعد يعني ما راح تشوفه في العمل. الشيء الثاني، ساكن في المكان الفلاني، دائما يتردد على المقهى الفلاني، ويعني قاعد تعطيه الإحداثيات والتفاصيل عن حياة زوجها، وروح شوفه وتعرف على شكله وهذه صورته، وروح شوفه تأكد علشان لا تضيع، ولازم تدل الشقة عدل. وصار فعلا هذا كل يوم يروح يصلي في نفس المسجد ويتبع وراء منه محمد، ويشوفه وين يروح وين يجي متى يطلع متى. بعد فترة حس انه لا، يعني انا ما اقدر، اخاف اني ما اقدر عليه وقت الهجوم أو تنفيذ جريمة القتل كان خايف أنه يمكن ما يقدر يسيطر على محمد ويبي أحد يساعده. قام بلغ واحد من أصحابه قال له اسمع، أنا إذا قتلت هالرجل هذا راح أغتني وأنا راح أعطيك نص الثروة. متأكد؟ قال له نعم. قال له بس شوف، أنا راح أساعدك لكن ما أرتكب جريمة القتل، أنت اللي تقتل، أنا بساعدك، أراقب لك، أروح معاك، أجي أكون في خط الثاني للدفاع في حال أنت احتجت للمساعدة وكذا. قال له أوكي ما عندي مانع، على الأقل تشد من أزري يعني أو تساعدني أني أقدم على تنفيذ هالجريمة. قال له أوكي. وفعلا صاروا يوميا يراقبون محمد في الصلاة، يطلع من البيت يدخل البيت يروح مني يروح منك، يتابعون وراه إلى أن جاء اليوم اللي ينفذون فيه الجريمة. وفعلا صديق اللي هو ناصر العشيق الجديد اللي عمره 23 سنة الفطفوط هذا، صاحبه يراقب خارج العمارة وناصر نفسه في المسجد يصلي خلف محمد اللي بيصير الضحية الآن، ومنتظر بس يخلص الصلاة ويروح إلى شقته، يبيه إذا دخل الشقة يفتح الباب يهجم عليه. وهذا الثاني يراقب له الوضع. وفعلا خلص محمد الصلاة وصار يتمشى رايح للعمارة اللي ساكن فيها اللي هي في الشقة، وهذا ناصر يمشي وراه. أول ما فتح باب الشقة أو يهجم عليه ناصر معاه سكين وطعن فيه من الخلف، طعن طعن ودخله داخل شقته وبلش فيه طعن، وهذاك يحاول يقاوم كذا لكن طعنات البداية الغدر كانت طعنات قاتلة لأن طعنه بالخصر والسكين كانت كبيرة ووصلت إلى جزء عميق جدا في جسد محمد هذا الله يرحمه. طعن فيه طعن فيه إلى أن مات الرجال، طح الأرض وانتهى. على طول قام وسكر الباب خلفه وصار الآن ينفذ الخطة الثانية اللي مبلغته عنها منه ثائرة. قالت له تروح غرفة النوم وراح تلقى فيها تجوري، والتجوري دائما يخلي المفتاح المكان الفلاني. المهم دخل غرفة النوم وقلب الدنيا لين حصل المفتاح ويفتح التجوري وما يلقى فيه إلا 300 درهم، يعني 3000 سنتيم. وين الملايين؟ ما يدري. قام يقلب يدور يدور يدور، ابدا البيت ما فيه غير 300 درهم. انجن الولد، لكن خلاص لازم يكمل باقي الخطه لانه خلاص راح يعتمد على الفلوس اللي تجيه من حبيبته ثائرة لما تورث، اما فلوس كاش ما في. الخطه شنو؟ مسح جميع الادله، يروح إلى أنبوبة الغاز ويشغلها اللي في المطبخ ويجي يولع في جثة محمد، يولع فيها النار والغاز اللي في المطبخ. بعد ما تنتقل هالروائح الغازات يعني إلى داخل الشقة بالكامل يصير انفجار أو يصير حريق أو المهم إنه يفجر الدنيا. وهذا اللي كان في باله فعلا، راح شغل أنبوبة الغاز ولع في ملابس محمد اللي موجودة الجثة في صالة في الصالة أو في الاستقبال. وبعدين جاي بيطلع، يوم جاي بيفتح باب الشقة ما قدر، يحاول يحاول. الشقة محمد شنو نظامه؟ ما فيها يد من داخل، ما فيها يد أو إيد الباب يعني عشان تفتح أو قفل، لا لا لا، لازم بالمفتاح تفتح القفل يفتح الباب معك، هذا النظام الشق من داخل. وهذا على يعني في لحظة التوتر والاستعجال والخوف والنار مولعة في الجثة ودخانة قامت تطلع وهم شغل الأنبوبة الغاز خايف انها تنفجر انجن وهستر وبدأ يطق في الباب خلاص حس انه بيموت. على طول رجع للمطبخ وسكر الغاز وراح للجثة وطفاها وراح إلى أحد الشبابيك فتحها وبدأ يستنشق الهواء اختنق وبعدين رجع مرة ثانية يدور الآن شلون يفتح الباب هذا. يدور بالجثة يدور والجثة مولعة نار ويدور المفاتيح بالموت. يعني دخل في حالة من الجنون من الخرعة ومن الخوف لين حصل على المفتاح فتح الباب وهرب. لكن بالطويلة ما حد انتبه على اللي حصل داخل الشقة. راح مع صاحبه قال له امش انا قتلت الرجال لكن ما حصلت شيء وما قدرت اني احرق الشقة وهذا اللي حصل معاي كذا كذا كذا. المهم اختفوا. بلغ عشيقته ثائرة بالموضوع. يا حمار ليش ما حركته؟ ليش ما اخفيت الادلة؟ قال لا ما قدرت بغيت اموت. قالت له ماشي الان اختفي علشان لا حد يشتبه فيك لا من قريب ولا من بعيد ماشي الى ان تهدأ الامور ويتم اكتشاف الجثة ويصير العزة وكذا مرتب الامور. قال لها اوكي. بعد يومين كان عندهم عيد الاضحى وجاية واحدة من البنات من الدار البيضاء إلى المحمدية تبي تزور أمها وبعدين بتزور أبوها. راحت عند أمها. لما كانت عند أمها كانت في اليوم اللي تم تنفيذ فيه الجريمة وأمها مضبطة الموضوع. ليش؟ علشان تكون هالبنت دليل وإثبات مكان وجود الأم اللي هي ثائرة وقت حدوث الجريمة علشان تطلع منها وكأنها ما سوت شيء. وفعلا البنت قاعدة عند أمها وأمها مستانسة فيها وكذا. قالت لها بكرة بروح عند أبوي. المهم لا خليك شوي وكذا. المهم لما جت بتروح عطتها طبق من الحلوى وقالت له ودي حق أبوك لأن أبوك هذا الله يسامحه طلقني لكن أنا ما أنسى أنه يوم الأيام كان يحب اني اسوي له الحلو هذا من ايدي. فودي للبنت استانست اطالع امها ثائر. قالت له والله يا ايما انت انسانة عظيمة يعني حتى وهم مبهذلك ومطلقك وهم تفكرين فيه وش. قالت له مستحيل انسى طيبة قلبه. اخذي الحلو هذا وودي لابوك. المهم البنت استانست ورايح لابوها تبي تقول له ترى هذا طبق من والدتي وتسلم عليك يعني كنوع من إبداء حسن النية من قبل الطليقة لطليقها تقول إن شاء الله الله يهديهم. لكن البنت يوم فتحت باب الشقة وتشوف هالدم اللي مال الأرض وجثة أبوها اللي محترقة والحوسة اللي بالشقة. البنت شافت منظر أعوذ بالله رائحة عفن على حريق على دماء على منظر بشع وتقوم تصرخ وتتصل على أمها وتتصل على الشرطة وتتصل على الدنيا كلها وتجي الأم تنوح ثائرة تنوح وتحضن في بنتها وكذا ويجوا رجال الأمن ويرفعون الجثة ورفع البصمات يدورون على القاتل. ما خلوا أحد اللي حققوا معاه مع ثائرة ومع بنتها. والبنت قالت يبا أنا جاية من دار البيضاء وجلست عند أمي يومين تقريبا اليوم الثاني رحت لشقة أبوي ولقيت بهالوضع. تأكدوا من اللي كانوا ساكنين في العمارة ما حد يدري ولا حد انتبه من الناس اللي لهم علاقة في هذا محمد زملاء في العمل قالوا يبا الرجل توه تقاعد وخذ تعويض لنهاية الخدمة 90 مليون سنتيم، وشيكوا على 90 مليون سنتيم قالوا ها يمكن بدافع السرقة صارت الجريمة، ولا 90 مليون موجودة بحسابه. سمعوا انه فعلا بايع بيت او بايع فيلا عنده، قالوا وين فلوس الفيلا؟ يمكن اللي اقتله خذ كان طمعان بهالفلوس. اكتشفوا ان 250 مليون سنتيم قيمة الفيلا لا زالت بعهدة المكلف بعملية البيع اللي هو نفس الدلال اللي عندهم، منتظر يعني تخلص الإجراءات علشان يسلم محمد فلوس الفيلا. يعني البيت ما كان فيه فلوس إلا 300 درهم اللي عثر عليهم هذا المجرم وخذاهم معه. المهم يدورون أي دليل أي شيء. بعدين اسألوا البنت، أنت متعودة لما تروحين تزورين أبوك تروحي له فجأة؟ يعني ما تتصلين عليه تشوفينه موجود في البيت ولا؟ قالت لا أنا ما أتصل، بس لأني أصلا أنا عايشة عند أبوي، بس لأني بحكم دراستي وموجودة في دار البيضاء أجي كل فترة وفترة، ومرات فعلا أتصل على أبوي فقط يعني أشوف إذا هو موجود في البيت أو في الدوام، لكن أنا كذا كذا يعني لازم أجي البيت وأجلس يعني أو أدخل غرفتي وهادي يعني. قالوا زين ما اتصلت عليه؟ ما تأكدت أو سمعت صوت أو قالت مبلا اتصلت عليه. قال شلون اتصلت عليه؟ قالت اتصلت عليه على موبايله. قالوا له حلو، وين موبايله؟ قالت شنو يعني وين موبايله؟ قال أبوك عنده موبايل؟ قالت إيه عنده موبايل وإحنا دائما نتصل. وين الموبايل؟ إحنا أصلا فتشنا شقة كلها ما حصلتنا، ما في شيء. قالت إذن أكيد هذا اللي دخل البيت سرق الموبايل. متأكدة؟ قالت إيه نعم. شيكوا فعلا هي متصلة على رقم اللي هو تليفون أبوها لكن مو راد عليها. الآن انبسطوا رجال الأمن إن الموضوع في سرقة هاتف، هذا اللي راح يوصلهم للمجرم. لكن من سوء الحظ إن هالمجرم اللي خذ التليفون لا فتح تليفون ولا اتصل منه ولا استقبل منه اتصالات، ومنتظرين يوم يومين ثلاث ماكو فايدة. هذا المجرم حذر، والظاهر يدري بأن رجال الأمن يمكن يتتبعونه عن طريق الهاتف، لكن طلعوا سجل المكالمات الصادرة والواردة على تليفون محمد الضحية ويشتبهون في رقم. هذا رقم غريب وغير مسجل لدى شركة الاتصالات، يعني رقم وهمي باسم شخص وهمي. شيكوا عليه شيكوا وحاولون يتصلون عليه، طلعوا كشف بمكالمات هذا الرقم اللي هو الوهمي اللي كان متصل على محمد. هم الان ما يعرفونه، لكن هالرقم الوهمي لما طلعوا كشف باتصالاته لقوه متصل على رقم ثائرة اللي هي طليقة محمد. اهلا يعني هذا الشخص له علاقة بثائرة وكذلك له علاقة بمحمد. هذا شو مسوي الغبي؟ قالت له ثائرة تجيب لك رقم ما تعرفه يعني، او يعني ما حد يعرفه ما له بيانات علشان تستخدمه، يمكن تحتاج انك تتصل على محمد تتأكد إذا هو موجود داخل الشقة ولا لا، أو يعني بس ما يكون له بيانات. قال لها أوكي. فهذا كان يتصل عليها أول، ومرة من المرات حاول إنه يعرف إذا محمد موجود ولا لا، يعني من إحدى الخطط اللي ما تم تنفيذها كان متصل على محمد. هم شافوا الرابط بين محمد وثائرة، ألقوا القبض على ثائرة، قالوا لا تعال تعالي هذا الرقم اللي متصل عليك منو؟ ها ما أعرفه. قالوا له حلو، ما تعرفينه؟ رد عليه في اليوم الفلاني واليوم الفلاني والساعة الفلانية، ومدة تقريبا نصف ساعة كلام وربع ساعة كلام وعشر دقائق كلام. شو عبيطة ولا تستعبطين؟ منو هذا؟ المهم ضغطوا عليها ضغطوا عليها وتقوم وتبطل جربة. قالت يبا السالفة ما فيها، هذا عشيقي الجديد وأنا أغريته، وأنا قمت أشتري له مخدرات وأوهمه أنه راح نعيش حياة سعيدة إذا نفذ لي هالجريمة وخلصني من طليقي قبل أتخلص العدة. وفعلا نفذ الجريمة، ألقوا القبض على ناصر اللي هو العشيق الصغير عمره 23، هي عمره 45، أو يعترف على صديقة الثاني اللي شاركه في المراقبة، وانكشفت القصة بالكامل. الله لا يعطيك العافية يا ثائرة. مالكم بالطويلة، تم الحكم بالسجن المؤبد على ناصر وعلى ثائرة، أما شريكة تم الحكم عليه بالسجن 7 سنوات لأنه مشارك في التستر بالجريمة ومشارك في المراقبة وغيرها. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.